باقي شيء ولا خلاص؟ صفات الله كلها صفات كمال، فكيف صفة الغضب؟ لا، صفة الغضب صفة كمال. لو كان شخص يعصيك ويؤذيك ولا تغضب، هل صفة كمال فيك ولا نقص؟ تقول هذا جماد يا أخي ما يتأثر، صح ولا لا؟ لكن صفة الله عز وجل صفة كمال لمن يعاديه، لمن يعصي الله عز وجل ويعاديه، وغضب الله عليهم ولعنهم وهكذا. ذلك قال، وقال النبي يقول شوف صفات الله كلها صفات كمال، فكيف صفة الغضب؟ وقال لهم سلم لا تغضب. لا، احنا ما نريد مثل السؤال هذا. كيف ما نريد مثل السؤال هذا؟ ما نبغى مثل صفات الله وصفات البشر. هو الآن قال أثبت صفة، قال صفات الله كمال. طيب ابن سلم قال البشر لا تغضب، نقول لا، لا تمثل صفات الله وصفات البشر. الله لا غضب يليق بجلاله وعظمته سبحانه، والبشر غضب يليق بحاله، فلا تمثل دائما صفاتك الصفات بالبشر. واضح؟ لا تقول الله يضحك مثلنا، الله يغضب مثل البشر، الله يبصر. لا، قل الله يبصر كيف؟ الله أعلم. تمام؟ لا تقيسها على صفات البشر حتى ما تأتيه مثل ما تأتيه غيرك. والله عز وجل رحيم بالبشر. كيف رحيم؟ يعني خفف عنا التكليف بمعرفة كيفية صفاتها. قال آمنوا، ما الكيفية أنتم غير مكلفين بها. هذا من رحمة الله، تخفيف الله لنا سبحانه. يقول تأثر علي حفظ متن الزاد، فهل من نظم سهل عبارة في النظم أيسر والنصر علي عسر أو كذا؟ والله ما أدري. الطالب يعني أنتم حين طلبة علم لازم تعرفون أنكم طلبة علم، بما أنكم متميزين في المجتمع تعلمون الناس إن شاء الله الآن وفي المستقبل تعلمونهم، وقدوة لهم في الصلاح والهداية والعبادة وتبصير الناس. وطالب العلم يكون عقله واسع، بمعنى يكون عنده محفوظات نظم، محفوظات نثر، فيعود نفسه هذه وهذه. أما فقط دائما يعود نفسه على السهل السهل، لا. فإذا كنت أنت طالب علم ومتميز إن شاء الله، والله نافع بك تحفظ كذا وكذا. وما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ شيخ الإسلام قال وأنا أعرض عن كلمة ولا تشبيه، قال إن التمثيل ورد في القرآن ولم يرد التشبيه في القرآن. واضح؟ في التمثيل أبلغ من التشبيه. قال وهل التكييف يعمها؟ عندنا تقول كيفية الله زي مثل كذا كذا، من عقلك أن تكيف الصفة. وعندنا صفة تقول صفة هذا مثل هذا، أيهما عام؟ ما مثل إلا بعد أن كيف. واضح؟ فكيف صفة الله على البشر هذا، فالتكييف فالتمثيل أعم. هل يفهم من العبارة المعتزلة والأشاعر والماتريدية إخوان الجهمية في التعطيل على أنهم أعظم كفر وضلالة من المشبهة من الأشاعرة مثلهم؟ هل تفوت اعتقاد الأشاعرة؟ الأصل التجهم. تمام؟ الأصل التجهم، وبقدر ما يعني نفي الصفات، الجهمية نفات الصفات، بقدر ما يكون الشخص يأخذ من هذا المشرب النتن، بقدر ما يكون فيه. سواء المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو الأشاعرة أو الماتريدية، بقدر ما يكون فيه من التجهم، بقدر ما يكون التجهم يكون مشابه للجهمية فيه. Thank you. ينتمي كنسبا ينتمي معتقدا. أيوة. يقول ما معنى تفويض الكون والكيفية؟ صواب. شوف الكون يعني الكيفية الصفة، يعني ما نبغى نبين لكم يعني الواحد حتى ما يوغل الشيطان. يعني شوف احنا نود في عقيدة الواسطية نبين بس الصح الصح الصح المعتقد صح صح، ما نبغى نفرق حتى الشخص يكون عنده صح بس ما نبغى الشبهات. هنا يقول مثلا ما معنى تفويض الكون؟ يعني حقيقة السمع كيف هي ما ندري، بمعنى البصر الله يبصر كيف يبصر، هل يبصر بعين بجارحة الله أعلم، بسمع بأذن الله أعلم، واضح. نسبة الله له عينين كيف الله أعلم، واضح. هذا معنى الكون. اللي عندي سؤال يسأل من اللي انت في البداية، يقول لو وعدت علينا أصول الفرق، أصول الفرق الجهمية تمام والمرجئة والقدرية ها والخوارج والروافض، هذه أصول الفرق. أي فرقة تأتي بعدها تعود الأصول الخمسة هذه، وإما تروح وهذه الخمسة بعضها يأخذ من بعض، في الأصل فيها التجهم اللي هو تعطيل الصفات، سواء تعطيلها تحريفها كلها ترجع لهذه. يعني خل عندك الجهم هو المعطل، عندك المعتزلة يثبتون الأسماء ينفون الصفات وعندهم تجهم في الصفات، واضح. الأشاعرة يحرفون عندهم تجهم في هذا، وبقدر التحريف والتأويل والنفي يرجعون فيه. يقول هل قوله كلم الله موسى تكليم وتحريف لفظ فقط أم لفظ ومعنى؟ لأنه بالنظم يكون الله هو الذي كلم موسى، هذا تحريف لللفظ والمعنى، وكلم الله موسى تكليما، لكن هذا ينفيه قول عز وجل كلمه ربه. هذا عشان الجدول. نعم. شوف اللي عندي سؤال يسأل، اللي عندي إشكال يسأل مدمن. بس أهم شيء الإنسان لا يجعل صفاته مثل صفات، لا يمثل صفات الله بصفات خلقه. سمع سمع كيف الله أعلم، وهكذا يعني خلق قوي في الحق. الله ينزل كيف ينزل الله أعلم، واضح. الله يغضب كيف يغضب الله أعلم، الله يضحك كيف يضحك الله أعلم، وهكذا سبحانه وتعالى. سبحانه لله الأسماء الحسنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله زائل الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران، ورأي سمعك مثلا مفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. قول رحمه الله زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني ابتعد بقلبك عن الدنيا وعن زينتها وما فيها من زخرف ولهو ومتاع، كما قال عز وجل لا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال عز وجل في الحجرات أيضا لا تمدن عينيك متاع أزواج من زهرة الحياة الدنيا، وقوله واخفض جناحك للمؤمنين. فالله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه أن ينظر إلى الدنيا وإلى زينتها، فلا ينظر لما فيها من متاع وإلى حياة. لماذا؟ لأن الله مدخر له خيرا كثيرا لئلا يتعلق القلب بالدنيا، فيتعلق القلب بالدنيا بطئ في سيره إلى الآخرة. قال فصفها كدر، يعني إذا حلت بك فرح وحلت بك سرور فلا تفرح، فصفها كدر سيعقبها أحزان ولن تفرح بذلك، كما قال عز وجل ولا تفرح إن الله لا يحب الفريحين، ففرحها لا يدوم.